الرجل مناسبة كالرجل يطلق زوجته رغم أنفه فهي لا تطلقه لأنه ليس من كسبه طلاق المكره فهو مكره. هذا هو الرأي الراجح بين العلماء، وإن كان هناك مذهب يقول بأن طلاق المكره واقع، لكن هذا يخالف الأدلة العامة وليس هناك دليل خاص يخرج هذه الجزئية من تلك الكلية.